وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والذي حكت فيه قصة بريرة تلك الجارية التي كانت عند قوم من الأنصار، وكان زوجها يدعى مغيثا، فأرادت أن تكاتب أهلها من أجل أن تنال العتق، فاتفقت معهم على 9 أواق، 9 أواق من الفضة في كل عام أقية، وجاءت تطلب العون من أم المؤمنين رضي الله عنها، فعرضت عليها بأن تدفع ذلك المال نقدا، ويكون ولاء بريرة لها. وعرفنا بأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، بمعنى أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يعني هذا الإنسان الذي أعتق ذلك الرقيق يكون ولاء ذلك الرقيق له بحيث يرثه إذا مات. هذا السيد الذي أعتق يرث ذلك الرقيق إذا مات، ولكن هذه العصوبة دون عصوبة النسب. فالمقصود بأن بريرة ذهبت إلى أهلها وعرضت عليهم ذلك فأبوا، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها. خذيها بمعنى اشتريها، خذيها. والأمر هاهنا ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة، لأن عندنا قاعدة أصولية أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر جوابا على سؤال يفيد الإباحة. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا المحرم هل يجوز له أن يصيد صيد البر؟ هل يجوز؟ ما يجوز. الله جل جلاله قال: فإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر للإباحة، لأنه ورد بعد الحظر في قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، مش كده؟ أيوة. ولا آمين المسجد الحرام إلا أن تبتغوا، أي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا قال الله عز وجل: فإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. أيضا لو كان جوابا على سؤال، مثاله الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فنزلوا على حي من الأحياء فاستطعموهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم لم يلبثوا أن قيل إن سيد الحي لديغ، قد لدغته عقرب أو ثعبان، هل فيكم من راق؟ هل فيكم إنسان عنده رقية تنفع هذا اللديغ؟ فقام رجل من الصحابة وشارطهم على قطيع من الغنم، قال لهم: والله أنا ممكن يعني أنفع صاحبكم بالرقية، لكن تعطوني قطيعا من الغنم. وفعلا قرأ فاتحة الكتاب على ذلك اللديغ ونفث عليه، فقام وما به قلبه، يعني أصبح بريئا. فأعطوه القطيع من الغنم، الصحابة من ورعهم أبوا أن يأكلوا حتى يرجعوا فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا في جوع. فلما جاءوا فسألوه قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم كلوا، الأمر هنا لماذا؟ لأي شيء؟ للإباحة، للإباحة. أقول مرة ثانية القاعدة بأن الأمر إذا جاء بعد الحظر أو إذا جاء جوابا على سؤال فإنه يفيد الإباحة. نرجع إلى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني ما يريدونه من شرط أمضيه لهم، مشي كما يقول الناس، واشترطي لهم الولاء. لماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ من أجل أن يبطل هذا الشرط إبطالا عمليا. فلما فعل ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، يعني خطبة عارضة، وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في إنكار المنكر، أنه لا يعين لا يسمي. هؤلاء الناس الذين كانت عندهم بريرة معروفون معلومون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمي فيقول: ما بال رجال. وليس المقصود خصوص الرجال، لكن هكذا عادته في الخطاب كما هي عادة القرآن، ما بال رجال، وإلا ما بال رجال أو نساء يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، بمعنى ليس في كتاب الله حلها. لأن الشروط أيها الإخوان نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة كالذي في حديث جابر لما باع بعيره للنبي عليه الصلاة والسلام واشترط حملانه إلى المدينة، يعني قال له: أنا ما أسلمك يا رسول الله هذا البعير إلا بعدما أصل إلى أهلي. هذا الشرط شرط صحيح. ومثله أيضا في النكاح في الزواج، هناك شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة التي هي من مقتضى العقد أو لا تنافي مقتضى العقد، مثلا لو أن الوالد اشترط على زوج ابنته أن يعاشرها بالمعروف، ده شرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح، لأنه موافق له لكتاب الله. لو أنه اشترط عليه مثلا ألا ينقلها من بلدها، هذا أيضا شرط صحيح لأنه لا يخالف كتاب الله، هو شرط زائد على مقتضى العقد لكنه لا يخالف كتاب الله. لكن مثلا لو شرط عليه ألا يجامعها، ده صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن الله قال: نساؤكم حرث لكم. أو مثلا لو أن الزوج اشترط على والد الزوجة بأني أتزوج بنتك فلانة هذه لكنها تنفق علي، أنا ما علي نفقة، نقول هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف كتاب الله، لأن الله قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوة، لأن الله قال: لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليس معنى الكلام بأنه لا ينفذ الشرط إلا إذا كان منصوصا عليه في القرآن، لا، وإنما المقصود ألا يخالف القرآن، ألا يخالف الشرع. واضح أيها الناس؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل، الباطل هو الذاهب المضمحل، والمقصود به اللاغي، لغو ما عنده قيمة. الباطل الذاهب المضمحل، قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. مقصود بالشرط الباطل أي الشرط اللاغي كأن لم يكن، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال أهل العلم في قولي وإن كان مئة شرط قولان. القول الأول بأنه ليس المقصود خصوص العدد، بل المقصود المبالغة والتكثير، وإن كان مئة شرط. طيب لو كان 150 شرط برضو باطل. وبعض العلماء قالوا ليس المقصود أن الشروط 100، بل المقصود أن الشرط كرر 100 مرة، كرر 100 مرة، يعني من باب التوكيد، اشترط عليه الشرط المخالف لكتاب الله وكرره 100 مرة، وجاب عليه 100 توثيق، ووثقه من وزارة التجارة ومن وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة كذا وأكثر من الأختام. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني نفترض مثلا لو أن إنسانا تعاقد عقدا ربويا أو عقدا على شيء محرم كخمر أو أصنام أو ما أشبه ذلك، والعقد موثق عند أكبر المحامين وموثق عند الوزارات المتخصصة وكذا، لا قيمة له شرعا وإن كان 100 شرط. ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله أسبق، صحيح؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قوله عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق. قضاء الله نوعان أيها الإخوان، قضاء قدري كوني وقضاء شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي. مثال القضاء الكوني قول ربنا جل جلاله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات، هذا قضاء كوني، لأن الله عز وجل لا يقضي شرعا بالفساد. ومثله أيضا الآية التي تشكل على كثير من الناس، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هل ربنا يأمر بالفسق جل جلاله؟ معاذ الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. مشركون كانوا إذا وقعوا في الفاحشة قالوا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. المقصود هنا أمرنا مترفيها الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني الله عز وجل قضى كونا أن يكون في الدنيا كفر وفسوق وعصيان، لكنه لا يرضى ذلك الرضا الشرعي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. واضح أيها الناس؟ طيب، ومثال القضاء الشرعي قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي قضاء شرعيا. طيب ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ الفرق من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد أن يقع، أما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. يعني مثلا هنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل هناك من يعبد غير الله ولا ما فيه؟ موجود، لأن القضاء هنا قضاء شرعي. أما القضاء الكوني لا بد أن يقع، ما قضاه الله كونا من وجود الكفر والفسوق والعصيان، من موت فلان وولادة فلان، من غنى فلان وفقر فلان، صحة فلان وسقم فلان، هذا لا بد أن يقع. طيب الفرق الثاني أن القضاء الشرعي متعلق بمحاب الله، أما القضاء الكوني فقد يقع ما يحبه الله وما لا يحبه. يعني الله جل جلاله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. لكن هذا موجود، موجود في الدنيا، من يكفر، من يفسق، من يعصي، من يتمرد على الله عز وجل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، قالوا أفعل التفضيل ليس على بابه، ليس على بابه، يعني ليس المقصود بأن قضاء هؤلاء حق ولكن قضاء الله أحق، لا، وإنما المقصود قضاء الله حق. ما فهمتم؟ مثاله قول ربنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل معناه أن أهل النار مستقرهم خير ومقيلهم حسن، لكن أهل الجنة أخير منهم مستقر وأحسن منهم مقيلا؟ لا، لكن المقصود بأن أصحاب الجنة في مستقر طيب وفي مقيل، في مقيل حسن. واضح أيها الناس؟ فأفعل التفضيل ليس على بابه. ومثاله قول النساء للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلنا عليه، لما جاء عمر وهن يرفعن أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، اختبأنا، فدخل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني يسأل عن سبب ضحكه، فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء النسوة كن يكلمنني ويرفعن أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فعمر غضب، قال يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النسوة أنت أفظ وأغلظ، أنت أفظ وأغلظ، المقصود أنت فظ غليظ، وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ غليظ وأنت أفظ وأغلظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله نفى عنه هاتين الصفتين، قال لو ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. واضح أيها الناس؟ فهنا قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، أي أثبت وأعدل، والله عز وجل اشترط الولاء لمن أعتق. ثم ثمرة الكلام أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء أي العصوبة التي يستحق بها صاحبها الإرث بعد ذوي النسب، سببها العتق. وليس من حق إنسان أن يبيع المولى، أن يبيع الرقيق ثم يقول رغم أني بعته فولاؤه لي، هذا الشرط باطل. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يعني فيه فوائد يعني عظيمة وغزيرة، والعلماء رحمهم الله يعني بوبوا عليه واستنبطوا منه الكثير الكثير، لكن ننبه على بعضها إن شاء الله. رواية مسلم ماذا فيها؟ خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية المكاتبة، مشروعية المكاتبة. والمكاتبة قلنا ما هي لو كنتم تذكرون؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده. ولماذا سميت مكاتبة؟ إما من الكتب الذي هو الضم والجمع، لأن هذه الأنجم، هذه الأقساط قد جمعت وضمت وصارت في ذمة هذا الايه، هذا الرقيق. وإما لأنه يحصل كتابة بين السيد وبين هذا العبد الرقيق. واضح أيها الناس؟ طيب، لو قال قائل بأنه إذا كانت قد سميت مكاتبة من الكتابة، إذن كل عقد سواء كان بيعا أو مداينة أو غير ذلك ينبغي أن يسمى مكاتبة. نقول لا، هذه الأسماء لا يتعدى بها محلها. ومثال ذلك مزدلفة، سميت جمعا لماذا؟ لأن الناس يجتمعون فيها. ليس من حق أحد أن يقول طيب عرفة أيضا الناس يجتمعون فيها فينبغي أن تسمى أيضا جمعا. نقول لا، الأسماء لا يتعدى بها محلها وإن شاركها غيرها في علتها. طيب إلى مشروعية المكاتبة. طيب هل العقد، عقد المكاتبة أيها الإخوان، مستحب أم واجب؟ قلنا جمهور العلماء على الاستحباب، على اعتبار أن هذا مال والإنسان لا يجبر على أن يبذل ماله إلا في الزكاة الواجبة أو النفقة الواجبة. وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم قالوا بل هي واجبة، لأن الله عز وجل قال فكاتبوهم، أمر إن علمتم فيهم خير، والخير الصلاح في الدين والكسب للمال، ما يكون عالة على الناس. ولأن الشريعة متشوفة إلى العتق حريصة عليه، ولأن في هذه المكاتبة تحرير هذا العبد، فهو يشبه إنقاذ النفس من التلف، لأن العبودية نزول بالإنسان عن مرتبة الآدمي المكرم إلى مرتبة الحيوان الذي يباع ويشترى. طيب بعد ذلك العقد، يعني حصل مكاتبة بينك أيها السيد وبين العبد الذي تملكه، هل هذا العقد لازم أو جائز؟ أما في حيز السيد فهو لازم، ما يحق له فسخه، أما في حيز العبد الرقيق فهو جائز، يحق له أن يعجز نفسه، يقول والله أنا عاجز وقد جربت وما أستطيع أن أسدد يعني هذا المال. فهذه هي الفائدة الأولى من هذا الحديث، مشروعية المكاتبة. الفائدة الثانية جوازها بالقليل والكثير، جوازها بالقليل والكثير. من أين استفدنا هذا الكلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر أن تكون بريرة كاتبت أهلها على 9، ما قال لها والله هذا كثير أو هذا قليل، لأن الأمر قائم على التراضي. فجواز المكاتبة بالقليل والكثير. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يستعين العبد بغيره في مكاتبته. ما الوجه من ذلك؟ أن بريرة جاءت تستعين من؟ تستعين عائشة رضي الله عنها، تطلب عونها، قالت له قالت لها كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني. واضح يا الناس؟ طيب أيضا من فوائد الحديث جواز إطلاق الأهل على السيد أو على السادة. تقدم معنا الكلام بأن الأهل سموا أهلا لأن الإنسان يأهلهم، يأوي إليهم. فها هنا قالت كاتبت أهلي. طيب أيضا من فوائد الحديث أن التعامل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالوزن وبالعد. التعامل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالوزن وكان بالعد. الشاهد أن بريرة قالت كاتبت أهلي على 9 أواق، ده وزن ولا عد؟ أنتم ما شاء الله نائمون، ده وزن ولا عد؟ الودية يا أخوانا بيوزنوها ولا بيعدوها؟ يوزنوها، وقيت السكر وقيت المحلبية، الأوقية وزن. طيب عائشة قالت إن رضي الله عنها إن شاء أهلك أن أعدها، أعدها. قلنا الوقية كم يا أخواننا؟ 40 درهما. فهي كاتبت أهلها على 9 أواق، معناها عائشة ستعد لهم 360 درهما. إذن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك وزن وكان هناك عد، كله جائز. ومثاله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وفي حديث أبي بكر ليس فيما دون وفي مئتي درهم من الرقة ربع العشر، وفي مئتي درهم من الرقة ربع العشر، فإن كانت مئة وتسعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء صاحبها. واضح؟ ولذلك الأمر على ما جرى عليه عرف الناس، إذا تعاملوا بالوزن في الموزون لا حرج، بالعد في المعدود فلا حرج، بالكيل في المكيل فلا حرج، الأمر في ذلك واسع. يعني الآن مثلا في بعض بلاد الله بعض الفواكه يباع بالوزن كالبرتقال، وفي بلدنا هذا يباع به بالعد، مش كذا؟ بالدستة وبنصف الدستة وما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك، والأمر راجع على ما جرى عليه عرف الناس. فالتعامل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوزن والعد. قالت كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك. هنا نأخذ فائدة، وهو جواز تعليق العقود على المشورة، جواز تعليق العقود على المشورة. مثلا لو جاء إنسان يشتري منك بيتا أو يشتري منك سيارة ونحو ذلك، واتفق معك على سعر معين، فأنت تقول له قد رضيت لكن دعني أشاور أبي أو أشاور أخي أو أشاور ولدي. واضح؟ فها هنا العقد معلق على المشورة. هنا عائشة رضي الله عنها كأنها تقول لا، اذهبي وشاوري أهلك هؤلاء، إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي أفعل. طيب، أيضا نأخذ منها هنا فائدة، وهو جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. يعني ها هنا عائشة رضي الله عنها ما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرض على بريرة ذلك العرض. واضح؟ لماذا؟ لأنه في ديننا ذمة المرأة المالية ذمة مستقلة، فلو أن المرأة ورثت مالا من أبيها مثلا، أو أنها وهب لها مال من جهة ما، فإنه يجوز لها أن تتصرف في ذلك المال بغير إذن زوجها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، لأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة زوجها. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز تعجيل الدين المؤجل، جواز تعجيل الدين المؤجل. ليه؟ لأن هذا الدين الذي ترتب في ذمة بريرة في كل عام أقية، معناه أنه لا يتم السداد إلا بعد كم؟ بعد تسع سنين. سيدة عائشة تقول الآن أعجله كله، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. مثلا لو أنك استدنت من إنسان في رمضان على أن ترد له في رمضان، يعني بعد حول، ثم يسر الله لك الآن في المحرم أن تسدد له، فما في شك بأنه يستحب لك أن تبادر وأن تعجل بسداد الدين، هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في ماذا أيها الإخوة الكرام؟ الخلاف في أن يكون السداد مبنيا على وضيعة، بمعنى أن أقول لك يا أخي أنت لك عندي 100,000 أسددها في رمضان، أليس كذلك؟ تقول نعم. قل لك ما رأيك لو سددت الآن في المحرم لكن أسدد 95؟ هذه التي يسمونها ضع وتعجل، ضع وتعجل، هذه عند الجمهور لا تجوز، لأنهم يقولون هي عين الربا، مثل ما يقول أنظرني وزد أو زد وتأجل، قالوا مثلها ضع وتعجل. وبعض العلماء يجيزها، يقول لأنه لا ضرر عليها، لا ضرر منها بالنسبة للطرفين، فإن الدائن يستفيد بتعجيل ماله، والمدين يستفيد بالوضيعة والنقص من الدين. واضح أيها الناس؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي أفعل. فذكرت لهم ذلك فأبوا، رفض أهلها أن يكون الولاء لعائشة. فجاءت بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. طيب، نستفيد منها هنا فائدة، أن من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة أن يعطي الزوج لأهله وقتا، أن يكون هناك وقت يعني مقدر يجلس فيه الرجل مع زوجه وعياله، يؤانسهم ويدخل السرور عليهم، يتفقد أحوالهم، يسألهم عن مشكلاتهم ونحو ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند أهله يضاحكهم، يلاعبهم، يداعبهم، ويعينهم في عمل البيت، يخصف نعله، يقم بيته، يحلب شاته، يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت بريرة والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وحكت ذلك، طيب نستفيد من هنا فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا محل إجماع من المسلمين، لأنه منطوق القرآن، فإن ربنا جل جلاله قال: قل لا يعلم من في السماوات الغيب والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال جل من قائل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قد يكون الشيء في بيته ولا يعلمه عليه الصلاة والسلام، مثل ما حصل في حادثة الإفك مثلا، كان يقول لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغيوب كثيرة عظيمة، مما كان في عهده ومما وقع بعد عهده عليه الصلاة والسلام. طيب، ما أخبر بذلك من تلقاء نفسه، وإنما بتعليم الله إياه، فالله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيب. واضح أيها الناس؟ ولذلك أخبر بالفتن والملاحم وأشراط الساعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالفتوحات، وأخبر بعض أصحابه بأحداث شخصية ستقع له، مثل ما أخبر عليا بأنه مقتول، وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، ومثل ما أخبر عن أبي ذر بأنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، ومثل ما أخبر عمارا بأنه ستقتله الفئة الباغية، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقع وفق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. فطيب، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام بريرة قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها، نأخذ منها هنا فائدة، بأن العقد ينعقد بما دل عليه، العقد ينعقد بما دل عليه، لا يشترط فيه ألفاظ مخصوصة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ها هنا لعائشة اشتريها، وإنما قال خذيها، ومثله أيضا في لسان الناس اليوم. بعض الناس يريد أن يشتري الشيء مثلا يقول له والله أنا داير الشدة، والثاني بيقول له أديتك، ذاك ما قال له أريد أن أبتاع منك، والآخر قال له قد بعتك، ما في زول بيقول الكلام ده الآن. فلكن هكذا جرى عرف الناس. ومثله في النكاح أيضا، ليس بالضرورة أن يقول أنكحتك أو زوجتك، لكن لو قال ملكتك أو نحو ذلك من الألفاظ فإن النكاح ينعقد، بمعنى أن الأمور العقود والنذور والأيمان والطلاق وما أشبه ذلك هذه راجعة إلى عرف الناس. يا أخوان أنتم صاحين ولا نايمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء. بعض العلماء كالإمام الشافعي كما روى عنه البيهقي رحمه الله قال بأن اللام بمعنى على، واشترطي عليهم الولاء، لكن سبق معنا الكلام في أن هذا لا معنى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم رفضوا هذا الشرط. فاللام على بابها واشترطي لهم الولاء قصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك الشرط إبطالا عمليا. إذن في هذا فائدة، وهي جواز الرضا بالشرط الباطل من أجل إبطاله، إذا كان الإنسان يملك أن يبطله فإنه يرضى به من أجل أن يبطله. مش كده في الحديث كده؟ خذيه. طيب وبعدين؟ فإنما الولاء لمن أعتق. هنا فائدة وهي حصر الولاء في المعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. ها هنا نأخذ فائدة وهي مشروعية الخطبة العارضة إذا وجد سببها، مشروعية الخطبة العارضة إذا وجد سببها. فمن معنى ذلك لو أن الإمام قام يتكلم فيه الناس ما في أحد يقول بأن هذا بدعة، وإنما الكلام يكون يوم الجمعة. لا، إذا وجد السبب العارض. مثال ذلك لو أن الإمام يصلي بالناس فجاء بعض الناس في أثناء الصلاة مسرعا يدب على الأرض ويحدث أصواتا وكذا ويركض من أجل أن يلحق به الركعة، فهنا ينبغي للإمام بعد الصلاة أن يقوم في الناس وينبه على أن هذا خلاف السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا المشروعية أن تكون الخطبة من قيام، لأن ذلك أوقع في النفوس، مشروعية أن تكون الخطبة من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا. طيب فحمد الله وأثنى عليه، مر معنا الكلام في أن الحمد معناه الثناء على الجميل بالجميل، أو الثناء على الله عز وجل بجميل أفعاله مع المحبة والتعظيم. فنأخذ هنا استحباب افتتاح الكلام بحمد الله والثناء عليه، لأن ذلك يكون أنشط للنفوس وأدعى للقبول. نعم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.